الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درسنا اليوم يبدأ إن شاء الله من هذا اليوم في كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. يعني الزكاة مرتبتها في الإسلام هي الركن الثالث. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، الركن الثاني إقام الصلاة، الركن الثالث إيتاء الزكاة. وقد جمع الله عز وجل بين الزكاة وبين الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وقد جمعت هذه المواضع وقيل إنها ما يقارب 83 موضع التي جمعت فيها الزكاة مع الصلاة في القرآن. وكذلك جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والزكاة شأنها شأن عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. هناك من لديه أموال تجب فيها الزكاة، أي نوع من أموال الزكاة، ولكنه لحب هذه المال ينشغل عنها ويترك أمر الله ورسوله. ولو أنه وضع مقارنة بين هذا المال ومحبة نفسه له وبين أمر الله عز وجل ورسوله له بإخراج الزكاة، ولدفع إيمانه، إذا كان عنده إيمان قوي، أن يقدم أمر الله ورسوله حتى لو أنه يحب المال، لأن كل شيء محبوب فإن محبة الله ورسوله أعظم. والزكاة فرضت للمواساة والإحسان، للمواساة والإحسان للفقراء والمساكين وما ورد في أهل الزكاة، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به، يعني يحرص على إخراجه في الوجه المشروع. بس هو مجرد يدفع المال فقط ما يدري وين راح، يتحرص أن يجعله في يد مستحقة، لأنها مواساة وإحسان لأهلها. والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها، يعني يجاهد ويقاتل دون أدائها ولا يؤديها، فإنه يباح قتاله، يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها الذين منعوا الزكاة. لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، منهم من ارتد عن الإسلام كلية، ومنهم من بقي على الإسلام ومنع الزكاة بخلا وشحا، ولكن الصديق رضي الله عنه قاتلهم حتى أدوها. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ بالله من ذلك. والواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه. إذا طلبها ولي الأمر، طلب من الرعية أن يدفعوا زكاتهم لها والعمالة، فيجب إعطاه إياها، لكن لو لم يطلبها فإن المؤمن يتحرص أن يوديها على الوجه الصحيح. فإن لم يطلبها ولي الأمر وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها بنفسه. وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعاية لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها، وأن الحاجة ماسة لها خاصة الفقراء. ومن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن الغني إذا أعطى الفقير صار بينه وبينه مودة، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولا شك أن المال هو رابط قوي بين القلوب، ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل، فهي تطهر المال وتطهر نفس صاحب المال، تزكي المال نفسه وتزكي صاحبه أيضا. ومنها أن المسلم يتعود على صفة الجود وعلى صفة الكرم والعطف على ذوي الحاجات، ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله سبحانه وتعالى. المال إذا أنفقته في وجوه الحق سواء فرض من الزكاة أو نافلة كالصدقة فإنه سوف يبارك الله فيه، يبارك الله فيه وينميه، كما جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده، كما قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كانوا من أهل الزكاة فقير أو مسكين، قد يكون المسكين عنده مال وعنده راتب وتقاعد لكنه ما يكفيه مثلا وذريته كثير، أما دحين إذا كل بدل الناس عندهم دافر عندهم راتب معاش من عند السعود حتى اللي عنده معاش يعطى منها، إذا كان معاشه ما يكفيه. أنا حتى في زكاة النفقة في ناس يروحون يشترون السوق وهم بعد زكاة جدا، وش الحال تبي